نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه وفي الحديث قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ردا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهذا من حسن رحمه الله وحسن تعليمه، فإنه لما ذكر في الباب الأول معرفة حقيقة التوحيد، وذكر في الباب الثاني حرب التوحيد وما يكفر من الجنون، وذكر في الباب الثالث من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا حساب. ما ذكر هذه الأمور: حقيقة التوحيد وضر التوحيد، ومن حقق التوحيد لا تدع أن يذكر ضد التوحيد والشرك، لأنه لا يمكن أن الإنسان يعرف التوحيد ويعمل به، بل لا بد أن يعرف ردة وهو الشرك خشية أن يقع فيه ويكثر عليه التوحيد. لأن من لا يعلم الشرك يوشك أن يقع فيه، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يوشك أن ينقض على الإسلام قلة الأخرى إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الشرك. ما يجري من الشرك فهو شيء طيب ومن يموت الشرك، فبالتالي بحقيقتها ثبتت عليه فصار يفعلها ضد التوحيد. وكذلك واخطر من ذلك من لا يعرف الشرك ومداخله وانواعه واخطاره، فانه حري ان يقع في الشرك من حيث لا يقع، لأن الجهل جاهل حاضر. الشاعر يقول: والحكم يظهر حكمه بحكمة تتغير الأسباب. لا يعرف قيمة الصحة إلا من ذاق المرض، ولا يعرف قيمة النوم إلا من وقع في الظلام، ولا يعرف قيمة المال إلا من غفل وحسر، ولا يعرف قيمة الطعام إلا من أكثر جوع، ولا يعرف قيمة العمل إلا من أصابه الخوف. إذا لا يعرف قيمة التوحيد وفضل التوحيد وتحقيق التوحيد إلا من عرف الشرك وأمور الجاهلية حتى يتجنبها ويحافظ على توحيده. ومن هنا يظهر خطأ هؤلاء الذين يقولون: ما لزال من يتعلم العقائد الباطلة ومعرفة المذاهب الباطلة ويسأل المعتزلة والجهمية أنهم باطلوا الجهل. علم الناس التوحيد الذي أو بعض الناس علمهم التوحيد، لأن مولاه فرعى ونسأل في بلاد المسلمين، لا تعلمهم التوحيد، علمهم أمور الدنيا اختراعات وقراءات حديثا. أما التأخير هذا التأخير بفترته في الأزمة وما موجب من يقول هذا. بعض الناس يقول أن تجاوز مرحلة القرابات ما تجاوز هذه المرحلة الرقم العرب لا يمكن أن يكون ذلك. الشرك هذا كان يوم الجاهلية لكن الناس الآن تنوروا وتفقدوا إلى آخر ما يصير فيه ما عليهم أثر الشرك. ألم تعلم؟ عجيب. كل هذه هي الشيطان بدل هذا. لا الواجب نعرفه كما نعرف الحق يجب أن نعرف الحق لنجي أن نعمل في الحق ونتجنب الباطل. هذه المناسبة العظيمة ذكرت بعض الخوف من الشرك بعدما ذكر أبواب التوحيد وقوله لا يكفر من الشرك تحقيق التوحيد أن هذه نقطة عظيمة وحاجة الإنسان أنه يخشى من الشرك ولا بد أن يعرف ضد حتى يتجنب ويتجنب ويتنبه لهذا الأمر. إن أولاد الأولاد كثيرين الآن يجهدون بتعلم هذه الأمور تعلم التوحيد تعلم الشرك معرفة الشبه والكلام يجهدون بهذه الأمور وهذا إما منهم إما من جهلهم وعدم معرفتهم وإما لأنهم يريدون الدفع على المسلمين وإسكار عقيدة المسلمين فلنقل من هذا الأمر. ومعنى لم يجوز منه وقرأنا بعض كلامه أن يقول إن الذي يجوز الحقائق المعتزلة ظهرت عليهم مثل الذي يرجو القبر مثل الذي يرجو القبر أنهم عدو إلى ما تجد تجد تجد على إبن الفائز مثل يقول ياتي العلماء هم ناس يخافون لكن مذاهبهم باطله شبهاتهم باطله ضلالهم باطله كتبهم باطله تقضى الان وتحقق وينفق عليها الاموال وتروح فكيف نقول ان يترك ايامهم باطله لا ناس مذهبهم لا ناس باطلهم لا ناس. الله تعالى ذكر شبهات المشركين من الامم السابقه فرعون وعمار قارون وعاد وموت عنه باحدة ذكر القدرة هامدة بغض عن الأرض. القدرة ما هو بالأشخاص القدرة بالبلاد القدرة بالقدر. وهذه الضلالات وهذه الفيديوهات موجودة في الكتب كتب تقضى الآن تروح وتنشر على أحسن إخراج وعلى أحسن التدوير تخدع بعض الناس تشمل الحج علينا ان نتنبه الى الامر انه خطير جدا وهذا الخوف من الشرك ان الموحد يجب ان يخاف من الشرك ولا يقول والله انا موحد ولا عرفت التوحيد ولا على الخطر من الشرك هذا امر من الشيطان لقد يدق نفسه ولقد يخاف من الفتنه ما دام على قيد الحياه ظل علماء أخبار ظلوا وجلت أخبارهم وقتل لهم بالصوت لهم حضرهم خلق فخطأ كثير فلا يأمن الإنسان على نفسه أن تنجلط قدمه في الصلاة وأن يقع في الشرك إلا إن يتعلم هذه الحلول التي أن يتجلدها استعان بالله وترك له الإثم والهداية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا مو قالوا حديث الله صلى الله عليه وسلم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب خاف من الخير بعد الهدايه المهتدين يكون اشد خوفا ان يجيب وان تجد قدمه وان تكون اخاصمه قال يقول الله لله. العادل. وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من الإشراك، هذا خبر من الله عن نفسه سبحانه وتعالى مؤكد بإنه إن الله على خبر إن الله عن نفسه سبحانه مؤكد بإنه لا يغفر أن يشرك به لا يغفر أن يشرك به، الشرك لا يغفر أبدا ويغفر ما دون ذلك يعني ما دون الشرك من الإشراك، فهذا فيه خطورة. الله لا يغفر للمشرك مع أنه رحمته وسعت كل شيء، ولكن المشرك لا يغفر لعظم جريمة والعياذ بالله لا يغفر أن مات على الشرك إنه لا يغفر له، هذا يجب على خطورة الشرك. وإذا كان الشرك من الخطورة فإنه يجب الحذر من غاية الشرك. كل الذنوب مظلة المغفرة ورجاء المغفرة إلا الشرك. وفي الآية الأخرى أخبر سبحانه أنه حرم الجنة على قال تعالى إنه لم يشرك بالله فقد حرم الله عليه ومأواه النار كما لذلك ونادى أصحاب الله وأصحاب الجنة أن يتوب عليهم من الله سبحانه ما رزقكم الله قالوا إن الله حرم الله على الكافر حرام حرام الذي هو لا يمكن أن المشرك يدق على الجنة أو يرى رائحة الجنة هذا دليل ومأواه النار خالدا مخلدا وما لذلك من الكفر. وفي الآية الثالثة يقول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يعبد المسجد الحرام بعد عام ولا عبد الله يقول المسجد الحرام لأنهم نجس وجاءت الشرك وجاءت الاعلانيه فلا يدخلون المسجد الحرام، المسجد الحرام لا يدخله الا ان يتوحد وما كانوا اولياء اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون. وكذلك المسجد حلال الدنيا والمال، قال صلى الله عليه وسلم وملك القاضي الاموال حتى يقول لا اله الا الله، فاذا قالوها عصموا منه دماءهم واموالهم الا بحقها وكتابهم على الله عز وجل. اذا الشرك خطر الارض المسلم حرمت عليه الجنه واعدت له النار، المسلم لا يغفر المغفره الا بالله وسع كل شيء ورحمته وبالعكس كل شيء لكن لم تتعلم انه لا يصلح لها. فالمشرك حلال الدنيا لا يصلح، المشرك لا يصلح المساجد على راسها واعلمها المسجد الحرام، لان المساجد بنيت على التوحيد على الطهاره وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان تنظر بيتي القائدين والعاقبين والركع السجود، اي قوانا من ابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للقائدين والقائدين والركع السجود، يطهر من غير الله يطهر من الشرك على الشرك يطهر هذا من النجاسات الشركيه يطهر من القارورات والنجاسات الشركيه، لكن قبل هذا يطهر من الشرك، الشرك هو اعظم من النجاسات. إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا في بيان خطورة الشرك، وأن المشرك لا يخرج ولا المغفرة ما لم يتب إلى الله عز وجل، فإذا كان كذلك فإن المسلم يخاف من الوقوع به، هذا الذنب العظيم إذا وقع المسلم في ذنب دون الشرك فهذا يكون لا يقبل او يعذب ولا تنير تعالى من الجنه. لكن المشرك لا طمع له برحمه الله بل. اذا كان الشرك في هذه الليله الكثيره فكيف لا يقابل الواحد ولا لا يقابل على نفسه ويقول قائل ذلك من يشاء. ذكر الله هذه الآية في غير علم سورة النساء وأولها والله لا يقول أن يشرك به ويقول قائل ذلك من يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي آخر السورة أن الله لا يقول أن يشرك به ويقول قائل ذلك من يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الآيتان بمعنى واحد تبينان خطر الشرك وأن الله لا يغفر أبدا. وإذا كان كذلك فكيف يقاتل المسلم على نفسه؟ الإنسان بشر وقلوب العباد بين ربعين من أصحاب الرحمن. إذا كان أن يقلب عبد قلبه ويقال إلى هذا أن يقلب قلب عبد قلبه أو يقلب قلب عبد قلبه لن يعلم الإنسان أنه يقع في هذا الذنب العظيم. فالشرك هو أعظم الذنوب. دلت هذه الآية على أن الشرك هو أعظم الذنوب. لماذا؟ لأن الشرك ظلم عظيم كما قال الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم لأنه وضع الشيء في غير موضعه وضع العبادة في غير موضعها. الشرك يناقض الخلق والأمر يناقض الخلق لأن الله تعالى يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ويناقض الأمر وهو قوله تعالى وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة كما يستجيب الخلق. الشرك فيه تضحية المخلوق للخالق سبحانه وتعالى في العبادة. تضحية المخلوق للخالق في العبادة وليس تضحية المخلوق للخالق في الخلق وغيره. هذا ما يقول ما يقول هذا وما كان يقول بأن الخالق الخالق هو الله وأن أحد لا يخلق ولا يخلق وأن أصنامه لا تخلق ولا تخلق وإنما سواها بالله في العبادة تركوا لها شيئا من العبادة بحجة أنها تقربهم إلى الله زلفى. هذه وسائل شفعاء يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء فهم سواهم بالله العبادة لا في الحج وخلق في توحيد الألوهية لا في توحيد الألوهية. يجب أن نعرف هذا لأن بعض المغرورين الآن من أصحاب المذاهب الباطلة يقولون الشرك هو أن تعتقد أن أحدا يخلق ويصلح مع الله وينفع ويضر مع الله يشارك الله في توحيد الربوبية ويصلح على الله. القرآن صريح في بطلان هذا القول. المشركون أبو جهل وأبو لهب لا خالق يقولون الله هو الخالق المحيي والمميت المدبر يقولون هذا كما ذكر الله ذلك في القرآن عنه. هذا هو الكفار من أئمة الكفار وهذا الذي يدعي الإسلام بجزاء الشرك هو أن تعتقد أن الله قد يخلق ويصلح مع الله. أما الجهاد في الأضرحة والذبح لها والنذر لها والطوافية هذا ليس بالشرك هذا ليس بالشرك هذا توكل بالصالحين توكل بالصالحين يا سبحان الله. هذا هو من القرآن يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء كفى المشركون الأولون ما سووهم بالله في الحق وغيره وإنما سووهم بالله في عباده وجعلوهم مرضاه كفى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل من ضفهم انه يصلون الى الله خرجوا لهم شرعا من العباده من اجل انهم ينصحون الى الله زعموا تعالى الله عما يقولون. الله ليس بحاجه الى هذا الى وسائل. ادعو الله مباشره، ارفع حاجتك اليه مباشره، سميع مجيب قريب، ليس على ابوابه الحجاج. ليس بممنوع ياتي ليلا او نهارا ترفع يدك وتسترعي بفضل الله عز وجل مباشره، والله يسمع ويرى سبحانه وتعالى ويخبر عن الاجابه. لماذا كلف الشراء لما انطاح الخبر الذي مأكل الذي بني الناس كم الصغار بطرق كلف من عنده؟ هذا هو فعل السائل سواء مثل هذا الجواب. هذا صحيح لمن خطا في عدل هذا العدل لو انهم فاهمين صحيح انه خطا هذا ما في ولا جواب كثير. اي جواب ليش نفهمه؟ ليش نفهمه؟ ليش نستجنونه؟ هذا لا يقدر به الانسان مع وجود العلماء مع وجود القران والسنه لا يقدر به الانسان. الذي يولد بالله الانسان المنقطع لا يصل اليه القران ولا سنه ولا عند احد يعلم. هذا هو من يولد بالله. اما انسان يعيش في البلاد الاسلاميه بين 900 مليون كما يقولون المسلمين او مليار من المسلمين هذا يولد بالله. وين هالمليار هذا؟ هالمليار هو المسلمين ترى ما يعلم هذا الكلام ولا تخلو قطعه فيما اظن من الارض المعموره الان من وجود مسلمين فيها ويقول القران اليها ويقول السنه اليها وما بقي يوما في الشهر. وهذا امر خطير، هذا امر خطير لا يسع لا يسع احدا قبله ابدا. الامر خطير جدا والله لا يغفر لا يغفر ما دون ذلك من الاسلام ما دون الشرك من الذنوب فانه ما دون ذنبه تحت مشيئه الله ان شاء الله غفر لصاحبه وادخله الجنه خير من غير عذابه وان شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يخرجه من النار ويدخله الجنه فمآل الموحد الى الجنه وان عذب بالنار في ذنوبه التي هي شؤون الشرك من ارتكاب السرقه وشرب الخمر وقتل النفوس عدوانا غير ذلك من الجبال والسرائر هذه تحت المشيئه. كل الذنوب وشؤون الشرك تحت المشيئه تحت المشيئه. لكن الشرك الله جل وعلا اكبر قدرا صريحا انه لا يشرك وفيه ان الشرك اعظم الذنوب وانه لا يدخل تحت المغفره وان الله حرم الجنه على كافر كما ان الله حرم النار على الموحد حرم الجنه على المشرك. فليتنبه لهذا الامر. ثم قال جل وعلا ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما لان الشرك افتراء على الخلق والامر كما ذكر افتراء ما له اصل ولا حقيقه. الله ما خلق الخلق الا ليعبدون كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. والله ما امر بالشرك وانما امر بالتوحيد وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. من اين جاء هذا المشرك بدليل حلفه بالثور ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان يعني حجه وما ليس لهم به علم وما للظالمين به الا ما هو محرقات وتقليد لمن لا يصلح للابتداء لا عندهم دليل. المشركون ما عندهم دليل ابدا حتى الان اهل الشرك ما عندهم دليل الا فراسه. اما ان يقول لك والله تخطب فلان حصل له كذا وكذا جاء عند قبر فلان حصل له كذا وكذا هذا دليل ابدا. الا يقول لك فلان لا امراه رؤيا كذا وكذا يعني منامات ادلتهم منامات من الشيطان ياتيهم الشيطان بالرؤيا يقول لهم هذه الامور أو يقولوا أو حجتهم أن فلان له الكرامة عند الله. هم يشركون من الكرامة عند الله. أنت تحكم على الله أن عنده كرامة مثلك من أين تدل على ذلك؟ ثم لو صدق أن فلان له كرامة عند الله فلا دليل على أنك تعبد هذا الشخص الذي له كرامة. أبو بكر وعمر هم أفضل الأمة بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم ولهم كرامات ومقام عند الله ولا يسمح لنا أن نتقرب إليه شيء من الأمور. أما عند المشركين أي حس يعبدون من دون الله إلا من الشرك ولا بطلب ولا نقال إلا من الإسلام من لا تطلع عليه الآيات والطيبات لا يعرف الوجود الذي يسخر من قبل يكادون يكون بالذين يكون عليه الآيات. هذا واقع العالم. لا يقولون تتكلمون بالسر ولا تتكلمون بالتوحيد أبدا ولا تتكلمون بإخلاص عبادة القبور والأرض. لو تتكلمون بهذا وتقرؤون القرآن يمكن أن تدعوه ما تتكلمون كتاب الله أي لا تتلى عليهم آيات بينات كان يجوز إلى الذين استغفروا الموتى يكادون يكفرون باليمين يتلون عليهم آيات ولا تقول لكم بشر من ذلكم النار وعداء الله الذين استغفروا هذه المصيبة. قال تعالى وإذا ذكر الله ربك اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين يقولون لا هم يستبشرون أما تكون مصدرا الآن والله الآن على طيب ويحصل عند الصبر يفرحون يعني يفرحون لكن لما تكونوا مستغفرين وأجلاد التغفير كما يقول ولا تحملون كذا اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة هذه طبيعة من قبل الزمان وقبل وهذا واضح في كلام الله عز وجل ولا يشرك بالله قد اشترى اسم العظيم ما عنده ذلك لا عنده الا اشتراء الا الاشتراء اما حكايات واما منامات واما قصص عن بعض الناس طالعوا كفرا لا تجدوا فيها ولا احاديث موضوعه احاديث موضوعه مكتوبه تستحيونها ادله فهذا ما تشتمل عليه كتب وقع الجمهور ومن ما قرا ما فيها ادله ابدا الا قصص وحكايات ومنامات وشبهات وقال فلان وقال علان او احاديث يرسلونها الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي مكتوبه نبه العلماء على انها سيئه وانها مكتوبه فقد اشترى صدق الله العظيم فقد اشترى اجرمه اي واحد يبرر الشرك ترى مكتوبه مهما اجلاده من الشرك فهو يقتل على الله سبحانه التي نبه عنها وفي الآية الأخرى ومن يقتل الله فقد ضل ضلالا بعيدا ضل عن الطريق ما في طريق الا واحد من اصابه وصل الى الله ومن اخطا هذا الطريق الواحد ضل طريق الى الله هو الكفر توحيد حق العقيده السليمه وان هذا صراط مستقيما اتبعوه ولا تتركوا السبل فتفرق بكم فمن ترك الطريق الصحيح ضل وليس ضلالا يسيرا ضل ضلالا بعيدا بعيدا ما له نهايه بعيد كل الضلال ما له نهايه يمكن بعض الضلال الغزو يمكن ما هو بعيد عن الصواب ما هو بعيد عن الاجابه لكن المشرك لا لا بعيد ما هو لم يشاك ولا كما قال الله تعالى ومن يشرك بالله كانما خر منه وتفقهه الطير او تهوي به الروح في مكان التحريم ومن ضل عن التوحيد هذا مصيره وهذا مآله نسأل الله العافية والسلامة من يشرك بالله قد افترى اثما مبينا ومن يشرك بالله فقد ضل ولا لم بعيدا في شرك قال وفي الحديث الحديث الذي رواه احمد الطبراني والبيهقي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه اخوه ما اخاف عليكم تشكيك الاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه يعني بكر عمر ونسابات المهاجرين والانصار الذين بلغوا القمة في التوحيد والإيمان والجهاد في سبيل الله بلغوا القمة وهذا الرسول يخاف عليه فلم يأمن بعد هذا هل يقول لك لا أن يتنوروا العاجوا يكتب الناس في حال وسبحان الله تنور الرسول الذي بكر عمر من المهاجرين والأنصار الرسول يقول لهم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأكبر خفيف بالأكبر الشرك الأصغر خوف عظيم هذا هو المسيح أخره ما أخاف عليكم الشرك الأكبر فسئل عنه هذا دليل على اهتمام الصحابة بالعلم راح يسألون هذا اللي سقاه على الأمام ما سكتوا سئل عنه فقال الرياء والرياء معناه أن الإنسان يتطلع أمام الناس بالتقوى والعمل الصالح وإتقان الصلاة وذلك من أجل أن ينجحوا هذا هو الرياء الرياء من الرؤيا أن يصب الإنسان أن يراه الناس وهو يعمل العمل الصالح من أجل أن ينجحوا هذا هو الرياء والصنعة يصب الإنسان من الناس يسمعون كلام يسمعون عمل ينجحون السماء السمعة الرياء والسمعة لا فرق بين الرياء والسمعة الرياء يدور على الأعمال والسمعة لما يسمع منه إذا حق الإنسان من الناس يسمعون عنه ويمدحونه هذه سمعة من سمع سمع الله ومن راق راق الله وسئل عنه فقال الرياء والرياء شرك القلب وما هو ظاهر لأن الشرك على نوعين شرك ظاهر وشرك خفي شرك الظاهر الذي يتمثل بالأعمال والأقوال يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يؤمن بغير الله هذا ظاهر يراه الناس ويسمعونه لكن هناك شرك خفي ما يدري ما يدري عنه في القلب شرك خفي هذا في القلب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وهو الشرك النية والإرادة هذا شرك خفي الإنسان إذا سلم من الشرك الأكبر فإنه قد لا يؤمن من الشرك الأصغر الذي يكون في القلب وهذا مما يعطي المؤمن الحذر والرياء من صفات المنافقين قل الله سبحانه وتعالى للمنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادع وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا يراءون يقول للمساجد نشهر والناس يكونوا أما نشهر الصلاة والليل ما يجب ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلوات على المنافقين صلاة النساء صلاة الفجر لماذا؟ لأنه لا يرى من الناس ولا ولا من الناس ولا يرى من الناس وأيضا صلاة الفجر وصلاة العشاء فيها مشقة ولا يصبر على هذه المشقة إلا أهل الإيمان أما أهل الإيمان لا يصبرون على هذه المشقة بدون ذات الليل لا يصبر على هذا إلا مؤمن والمنافق فالتخلف عن صلاة الفجر عن صلاة العشاء وصلاة الفجر من علامات النفاق أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولا يعلمون ما في الإيمان ولا هو لعنه وقال به الله تعالى سماعة المراحل قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم الذين هم يراءون ووعدهم الله بالويل وجاء في الحديث ان الله يقول للمرائين يوم القيامه اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء اذا كان الانسان يعمل الاعمال الصالحه من اجل انه يرى فلان وفلان يمدحونه ولا يوظفونه ولا يعتبرونه يوم القيامة يقول الله عزيز اذهب إلى هؤلاء الذين صليت من أجلهم أو تصدقت من أجلهم أو أعطيت من أجلهم هل تجد عندهم الجزاء؟ لا عندهم الجزاء الجزاء عند الله سبحانه وتعالى سئل عنه فقال فهذا في هذا الحديث في حكم الشرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم آثروا على الآباء المهاجرين والأنصار وعلى أفضل هذه الأمة فكيف يلمدونه وإذا كان هذا بالشرك الأصغر الذي لا يخرجون لله فكيف بالشرك الأكبر وفيه دليل على وجود إخلاص النية لله عز وجل أن الإنسان لا يخشى نفعه من ثناء الناس أو مقام عليا بأعماله الصالحة وإنما يخلص النية لله عز وجل يريد وجه الله فهو الذي عمل من اجله وعمله بعده قد يلقى بالاعمال الرياء شرك اصغر يخل بالتوحيد ولم بالتوحيد. وايضا مع هذا يبطل العمل، العمل ان خالفه الرياء لا يقبل، العمل في رياء لا يقبل ابدا مردود على صاحبه، لانه لم يعمل لوجه الله وانما عمل لوجه الرياء والسمعه. فيجب على المسلم ان يخلص اعماله. فهذا الحديث يدل اولا على الخوف من الشرك، ثانيا ان الرياء شرك، ومعناه كما ذكرنا ان يحب الانسان ان يراه الناس على الطاعه فيثنى عليه بها الرياء. وثالثا ان الرياء شرك، الذي يشرك الحق حقي لا يعلمه الناس وانما الله جل وعلا هو الذي يعلمه، لانه في القلوب شرك في النيه والقصد. وقال الخليل عليه السلام، قال الخليل عليه السلام وجنودي وبلدي ان نعبد الاصنام. الخليل المراد به ابراهيم عليه الصلاه والسلام، سمي قليلا لان الله اتخذه قليلا. قال تعالى اتخذ الله ابراهيم ومن احسن دينا الا اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم. اتخذ الله ابراهيم قليلا، والقليل معناه المحبوب الذي بلغ اعلى درجات المحبه عند الله سبحانه. قليل الله هو الذي بلغ عند الله اعلى درجات المحبه، لان المحبه كما ذكر ابن القيم عشر درجات كما ذكرها في نظره المحبين، ذات نظره المحبين ونظره المشتاقين. ونقلها عن شارع التحاوي، نقلها عن ابن القيم في فقه التحاوي درجات المحبه اعلاها اعلاها الخله، اعلاها الخله. سمي لا سمي قليلا او سمي الخله لانها تخللت القلب، لانها محبه تخللت القلب كما قال الشاعر تخللت نسله الروح مني وإذا سمي القليل قليلا. يقول الشاعر لمحبوبته تخللت غفلة الروح منه وإذا سمي القليل قليلا. هذا هو حقوق اللغة. أما قلة الله جل وعلا فهذه تساوي في ذاتنا، تساوي في ذاتنا. الله يحب حب عباده المؤمنين، ولكن هذه المحبة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليست كمحبة المخلوق للمخلوق. فالله يحب المؤمنين، والمؤمنون يحبون الله، يحبهم ويحبونه. ولكن هذه المحبة تتفاوت، بعضها أعلى من بعض، إلى أن تنتهي إلى القوة. وهذه الدرجة لم يحصل عليها من البشر إلا المعتقد. محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم. أما قلة إبراهيم كما قال الله تعالى فقال الله إبراهيم قليلا. أما قلة محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح وسيأتي إن شاء الله، إن الله اتخذني قليلا كما اتخذ إبراهيم قليلا، ولو كنت متخذا من أهل الأرض قليلا لاتخذت أبا بكر قليلا، ولكن الله اتخذني قليلا او صاحبكم قليل الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم قليل الله، بمعنى انه حاز على اعلى درجات المحبه عند الله سبحانه وتعالى. وافضل القليلين محمد صلى الله عليه وسلم، لان محمد هو افضل البشر على الاطلاق عليه الصلاه والسلام، ثم يليه ابراهيم عليه الصلاه والسلام، اخذه الله قليلا. وابتلاه امتحن عند هذا الكل امتحن الله ابراهيم عند هذه القصه، وذلك ان الله عزقه الولد على الكبر، فحب هذا الولد واخذ شعبه من قلبه. الله جل وعلا اراد ان يقدمه، هل يقدم محبه الولد الا محبه الله؟ فامره بذلك، امره بذلك، فامتثل امر الله وبادر، وبادر بالذكر، فخلقت محبه ابراهيم لله. فعند ذلك نسخ الله الامر بالذكر وفداه بنسخ عظيم، فدا اسماعيل عليه السلام بنسخ عظيم، لان المقصود خطر وهو النجاح في الامتحان. الله تعالى يظهر عنه يقدم محبة الله أو يقدم محبة الله. فلما قدم محبة الله قال الله تعالى وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني حصل المطلوب. إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، امتحان أي أعلى الامتحان. وفديناه بنصرة، القصة نصر على الله في كتابه لما وقفوها في سورة الصافة، فلما دلع معه السائل قال يا بني إني أرى في المنام أم من البعض خطاب من يتحمل هذا الخطاب، يقول هو غلام وتشوف الغلام ماذا قال هذا ليس بيت عظيم، بيت إبراهيم بيت عظيم، إني أرى في المنام وماذا قال؟ قال يا أبا اسمع لما تسمع فتجدني إن شاء الله في الأخطاء. فلما أسلم خلاص انقاد لحمد الله، لما أسلم وتوله للجبين أرجع ابنه فوضع السكين على خلفه، منع الله السكين فلم تقطع، قال له للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت، يعني المقصود حصل وهو أنك قدمت لحمد الله على محبة الولد. ولذلك خلطت محبة إبراهيم لله عز وجل لا يصب معه أحد من الخلق، يعني لا يصب أحد من الخلق محبة الله محبة إبراهيم لربه عز وجل. نعم هو يحب الأولاد يحب المال، لكن دون محبة الله لا أحد، لا يحب المال يحب الأولاد يحب الزوجة، لكن دون محبة الله يجب أن تكون محبة الله هي الولى المقدم. قل إن كان أحياناً وعشرة وأموال مستركون وتجارة تشترون كتابة ومساكن ترون أحبه من الله ورسوله، وفي هذه الكثير تتربصون هذا وعيد، يعني انتظر حتى يأتي الله الله والله لا يحب الله. فهذا قدموا محبة الله على محبة الأموال والأولاد، وخرجوا من ديارهم وأولادهم وأموالهم الذين أخذوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله وإن كانوا الصالحين، والذين كفروا بالله وكفروا بقبله يكون من هاجر إليه إلى آخر. فهذا قدموا محبة الله على محبة ما سواه من الأموال والأولاد وكل ديار وكل شيء، ولكن أعلى الخلق منزلة بلغها في المحبة هما الخليلان، ومن بعدهم أولياء الله سبحانه وتعالى، أولياء الله من المسلمين كلهم يحبهم الله. الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المسلمين ويحب المتقين، لكن ما يدري غالبا من الخلق الكل إلا من بلغ هذا إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. فقال الخليل هو إبراهيم عليه السلام عرفنا بنا بسمي بالخليل وجنبني وبنية أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا ربه بدعوات عظيمة ذكر الله في آخر سورة إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبنية أن نعبد الأصنام وقالوا لهم أبنان كثيرا من الناس من قد يعني فإنه به ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قبل أن يأتكم من ذرية الواد القيم الجرم إلى آخر الآيات، إلى آخر الآيات هذه دعوات إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كما يأتي سورة البقرة قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منه بالله واليوم الآخر قال ومن كفر أو مسكه قليلا ثم أرسله إلى عذاب الله والمسلمين إلا أن لا يأتي سورة البقرة. هذه دعوات القليل عليه الصلاة والسلام. ومنها تجربة حياة علمي في جانب بعيد أو تعلم في جانب بعيد عن عبادة الأصنام، عن عبادة الأصنام. الأصنام سبع صنم، وهو ما عبد من الله على صورة حيوان. الصنم ما كان على صورة حيوان فيسمى صنم، سواء كان آدميا أو غيره. كل صورة لا فيه روح هذا إذا حدث يسمى صنما. أما الوثن فهو كل عضو من دون الله، ما كان على صورة أو على غير صورة. الوثن أعم من الصنم. الوثن كل عضو من دون الله من الأحجار والأشجار والزهور والآدميين والصور وغيرها، سمع الوثن. أما الأصنام فهي ما حدث وهو على شكل صورة حيوان. تجنبني ودانية أن نعبد الأصنام يا سبحان الله. خليل الله خاف على نفسه من الشرك الذي شكر الأصنام الجنة وانتقل بسببها وجرى عليه الخلاء العظيم وأوتي النار من أجلها، يخاف على نفسه أن يعبدها في يوم من الأيام. هذا من شدة معرفته لنفسه عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان معرض مهما بلغ من العلم والمعرفة والعبادة والتقوى فإنه لا يقبل. إذا كان إبراهيم وهو خليل الله وهو الذي كسر الأصنام بيده وعودي وعودي من أجلها من أجل معاداتها وتحقيقها، ومع هذا يقال على نفسه أن في يوم من الأيام يقع في عبادة الأصنام لأنه لا يزكي نفسه، وهذا في غاية الربوبية لله سبحانه وتعالى والخوف من الله، وأن الإنسان لا يأمن على نفسه. إذا كان إبراهيم عليه السلام لم يأمن على نفسه فكيف يأمن؟ فهذا فيه الخوف. أين هؤلاء الذين يقولون تعلمنا وعرفنا وتثقفنا ما علينا خوف من شيء؟ هذا يوم الناس يقال وبدائيين يوم الناس بدائيين. الله يوم ما علينا هذا خوف من شيء أبداً. هذا غرور عظيم، يعني كأنهم جعلوا وجههم أعلى من مقام إبراهيم. يخاف على نفسه وهو لا يخاف، يزعمون أنهم بلغوا من العلم أكثر من إبراهيم، من تحقيق التوحيد أكثر من إبراهيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يبني ودعية أن نعبد الأصنام. ثم قال أيضاً فيه شفقة الوالد على أولاده، وأنه يشرع لمن دعا لنفسه أن يدعو الوهية، كما قال في هذه الآيات قبل أن يكون الصلاة ولده. فإذا دعا الإنسان لنفسه يدعو لوالده ويدعو لبر الوالدين ويدعو لإخوانه المسلمين ولا يتصل على نفسه في الدعاء، لأنه يريد الخير لنفسه ويريد لنفسه، وخصوصا أقرب الناس لوالديه وأولاده. وفيه دليل على وجود حماية الآباء لأبنائهم وتربيتهم على النهج الصحيح وأن لا يهملوه. لكن شركهم في الدعاء مع نفسهم من باب أولى التربية على الطاعة وعلى الأخلاق الحميدة، وعلى هذا فيه أيضا وجود أو فيه مسؤولية الأولاد على أبنائهم، حتى إنه لا دعا لنفسه يدعو، لا دعا لنفسه يدعو لأبنائه سنة القليل عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر السبب الذي من أجل الصلاة قال ربي إن هم لا يلا كثيرا من الناس، هذا ما هو الذي روح إبراهيم على الملائكة حتى خاف على نفسه أنه رأى أكثر الناس يؤمنون به؟ ربي إن هم لا يلا كثيرا من الناس، شك ان البلاء يأته من يخاف. لو مثلا جاء مرض لا حول ولا قوه الا بالله، لو جاء مرض في هذا البلد قاله الله عنه ذلك، لو جاء مرض حتى تنسف البيوت ما يخاف الانسان؟ ها؟ بل خاف الانسان بخوف المرض. كيف الشرك اذا انتشر وخشى وظل كثير من الناس به لا يخاف الانسان على نفسه؟ ما الذي امن في المسلمين ان ينتفع اليهم هذا البلد؟ رب منهما أضلل كثيرا. هذا فيه دليل على أنه لا يغفر الخطأ، لا يغفر الخطأ، لأن الإنسان يسأل الله العافية. بعض الناس قال له تخطف أن تعصي من المعاصي، والله كل الناس على هذا. تشبه الدخان هذا كل الناس حلق اللحى إذا هذا كل الناس عليه. يعني سهل نفسه بين المعصية لأن كل الناس على هذا. هل هذا حجة؟ بل هذا يجيب الخوف. إذا كنت الناس يعقلون بكثرة أن تخاف على نفسك، ما هو تأمن نفسك تستهل الأمر على نفسك، بل هذا يشد الخوف. فرأيت كثرة المعاصي فإنه يجب عليك أن تحذر منها أكثر، وما إذا كثرة يمكن تتعدى إليه. ما هو بأن تقول ما دام عليه لا أنسى أنا مستهل بهذا الدقيق الله العظيم. بل الواجب الاكبر ان اذا شفت كثره البلد، كثره المصائب، كثره المعاصي ان تحذر منها اكثر، ان تخاف منها اكثر. كما قال الخليل عليه الصلاه والسلام لما راى في سوء الشرك خاف على نفسه واستعد اليه في يوم من الايام. قال و الحديث الثاني، الحديث الثاني وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم ان من مات على الشرك فهو من اهل النار ولا يقول له النار افعل من مات وهو يشرك بالله شيئا. ولاحظوا كلمة شيئا تعم الشرك كله، تعم الشرك كله. لو أشرك دعا مع الله نبي أو ولي أو ملك فإن هذا لا يكون الشرك، لأن الشرك لا يقبله الله أبدا، والله لا يقبل. من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن يدري متى سيموت، ومن يدري ماذا يموت عليه. الانسان يخاف على نفسه من سوء الخلق، وان يموت هل يموت عليه وهو يشرك بالله ويكون من اهل النار. الانسان يجب عليه ان يحذر من الشرك طول حياته، لانه لا يدري ان يحمل حكمه ويكون من اهل النار. اما وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، لا يدري محكوم له بالنار حقا. هذا فيه خوف ان الانسان يحكم له بالشرك فيكون له النار. فلو قال له الطبيب الان وعارف ومستقيم، لكن يخشى على نفسه يحكم وينفكس بعد ذلك ويشرك بالله ويموت على نفسه ويكون له النار. فنسال الله الثبات، الله الثبات، ويكون عند الحذر دائما وابدا. قال المسلم عن جابر بن عبد الله قال رواه البخاري عن ابن مسعود رواه قال والمسلم يعني في صحيح عن جابر بن عبد الله، هو جابر بن عبد الله بن القران الانصاري، هو ابوه الصحابي جابر جليلان، وابوه عبد الله بن حرام قتل شهيدا يوم احد. أبو عبد الله بن حرام قتل شهيدا يوم عمر رضي الله تعالى عنه. فجاء بالحديث أن الله سلمه سلاحا من غير واسطة، لما قتل شهيدا سلمه الله جل وعلا سلاحا من غير واسطة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ف قال عبد الله بن عمر بن عبد جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الكفر. هذا فيه فضل التوحيد وان من مات عليه دخل الكفر. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى والله لا يشرك به ان من مات على التوحيد دخل الكفر. حتى ولو كان عنده ذنوب ومعاصي دون الشرك فقد يغفره الله له ويغفره الجنة ما هي عذاب وقد يعذبه الله بها ثم يدخله الجنة. فمآل الموحد إلى الجنة مآل الموحد إلى الجنة إلا ابتداء وإلا في النهاية بالتوفيق التوفيق. ومن لقي الله يعني مات لقاء الله معناه الموت. من لقي الله يشرك به شيئا دخل الجنة. هذا مثل الجنة الناس على الشرك لا يوم هذا لا مرض جديد صلى الله عليه وسلم الناس وهو يشرك الله ويشرك به شيئا دخل الجنة. وهذا هو الحذر من شرور الخالق هي الحذر من شرور الخالق. ففي اول الحديث امر حكم الخالق وفيه كما ذكر الشيخ رحمه الله قرب الجنة والنار من الإنسان. قرب الجنة والنار من الإنسان ما بينه وبين الجنة والنار إلا أن ولا يدري ربما يموت في كل حال ربما يموت بعد دقائق أو بعد شهر أو بعد سنة. ما بينه وبين النار والجنة إلا أن إذا مات دخل النار أو دخل الجنة. ففيه قرب الجنة والنار من الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجنة أقرب إلى أهل الهجرة بعينه والنار مثل ذلك. الشاعر يقول كل امرئ مصدق بأهله والموت أدنى من فراق بعينه. الموت أدنى من فراق بعينه مش ما تدري في هذه اللحظة حتى الموت. وإلى نفس فلا بد إنك إلا من أهل الجنة وإلا من أهل الآخرة. ربما علمك تكبر في الدنيا تمشي في الجنة أو بالعكس العيال يمشي يكبر في الدنيا يمشي في النار أو مثلا تحل عليه الساعة الحادي عشر مثلا وهو على قيد الحياة في آخر الساعة الحادي عشر يكون إلا في الجنة وإلا في النار. الجنة والنار بعيدة من النار ما بين بينهما إلا الله في أي لحظة. فهذا الحديث فيه الخوف وأن الإنسان يخشى أن يلقى الله أو على الشرك ويكون من أهل النار ومن يقول ما على الأفعال يقول أن مثقفون ومتعلمون أن يشكون بلوى من الابتدائيين ما تعلمون هذا من غرور الشيخ. أو نحن درسنا التوحيد وكان في بلاد التوحيد وعرفنا التوحيد ما علينا خوف من الشرك. هذا غرور من الشيطان. إبراهيم عليه السلام سمع السمع إمام الموحدين عليه السلام ومع هذا خاف على نفسه أنه لا يذكر التوحيد فغيره من باب أول. ولهذا قال إبراهيم السيد رحمه الله لما قرأ هذه الآية أو سألوا أكثر من المدنية أن عبد الرحمن قال ومن يأمل البلاء بعد إبراهيم. فأحد يأمل البلاء والفتنة بعد إبراهيم. فهذا فيه تحذير الحكمة التي هي الشرك. تجميع النصوص التي في الله فيها التحذير من الفتن ولكن لا الشرك. وأن الشرك والمعاصي إذا كثرت الإنسان يخاف منها أكثر ويحتاط لها أكثر. وفي أن الإنسان لا يغتر في نصوص الله أن الإنسان لا يغتر بنفسه مهما بلى من العلم والإيمان والمعرفة لا يغتر برسوله بل يعترف بعجزه وفقره إلى الله سبحانه وتعالى وأنه إلا يعصمه الله فإنه على خطر. كما في الباب ايضا معنى لا اله الا الله كما يقول الشيخ في الباب معنى لا اله الا الله كان في حديث الله اعلم في حديث الاخير من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل النار ومن لقي لم يشرك به شيئا فمن لقي الله على الكفر شيء دخل الجنة ومن لقي الكفر شيء دخل النار هل هو معنى ذلك؟ يعني فيها في هذا الحديث التوحيد لا إله إلا الله إلا أثبت التوحيد ونفت ونفت الشيء لا إله إلا الإنسان الشرعي وإلا الله هو الذي يحييه إذا من لقي الله لا يوجد به شيئا دخل الجنة هذا فيه إثبات التوحيد ومن لقيه يوجد به شيئا دخل النار هذا فيه نفي التوحيد فهو في معناه لأن الآية من الله تمام أرى الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا وإياكم للثبات على دينه وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعله مسلسا علينا كما قلت ونعوذ بالله من الغرور ونعوذ بالله من السيئات ونعوذ بالله من تزكية النفس صلى الله وسلم على نبينا محمد. ولكن هذا المثل دعوى المخلوق للخالق والعياذ بالله وجعله مثلا لله. ولما قال بعض الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله بشيء قال اجعلته من الله مثلا كل ما شاء الله وحده. المثل معناه الشريك والمماثل الشريك والمماثل يقول فلان مثل لفلان بمعنى انه شبيه له وواصل وماثل له الخلق تكابر ان الله جل وعلا فانه لا شبيه له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المشرك عكس هذا وجعل المخلوق معادلا لله ولمثله كما قال تعالى الذين كفروا بربهم يعدلون يعني يعادلون به غيره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ ما هو الفرق بين الشرك والكفر؟ تكلمنا على هذا قلنا ان الكفر عن الكفر فالكافر جاهد الى الله سبحانه وتعالى ينكر وجود الفرق هذا هو الكافر يكون معظما وغير الحكمه العوام امام من الجحدين الرموديه اما المشرك فهو ممكن ولكنه اشرك مع الله جدا ويقف ان الله هو الرب والخالق لا يدخل وجود الله في الحق ولا يدخل رموديته ولكنه يمكن تغيير الله عن السنه مشرك وبين الشرك والرموز والكفر فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا لان الكافر قد يكون معقل كافر بوجود الرب سبحانه وتعالى. احيانا يعمل الانسان العمل مثل قيام او نافله ويكون خالصا لوجهه الكريم ولكن اذا قيل عنه انه كثير الصيام والقيام يحب ذلك ويحب ان يذكر بخير فهل هذا من الشرك؟ الإنسان إذا أخلص العمل لله ولم يرد منع بالناس ولكن الناس أثنوا عليه دون أنه يقبل هذا الشيء هذا سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك عاجل الذكر المؤمن كل إنسان يشرب بالخير ويثنى عليه بالخير لكن بفرق أنه هو ما يقصد وجه الله سبحانه وتعالى وإذا أثنى الناس عليه ولم يقصد هذا وفرح بذلك فالحق لا بأس بذلك لأنه ما أصلح الخليل عليه الصلاة والسلام يجعلني كتابة تشكل الحاكمية، يعني يقول الإنسان يثنى عليه بالخير طيب، لا بد أن يثنى عليه بالشر في حياته وبعده بعد موته، أنا حسن طيب، لكن بشرط أن الإنسان ما يقتله في عباده. نعم. بين الله تعالى فيما أنزله من الآيات حكمه في أهل الشرك لأنه لا يغفر لهم أبدا، فهل هذا لجميع أنواع الشرك صغيره وكبيره وكذلك الرياء؟ لكن مثل الشرك الأكبر لا يغفر الله بمعنى أنه لا يغفر أبدا، لكن ما أعرف في أوقات الوقت بخلاف الجنب الذي غير الشرك الاصغر الزنا والسرقه والشرك الاصغر هذا محل المسير ان شاء الله اكبرها والشرك الاكبر، اما الشرك الاصغر هو غير ذلك لا بد ان يعذب به لا بد ان يعذب به، ولكن لا يخلف المعنى لا يخلف المعنى مع اهل الشرك الاصغر، هذا فرق ما بين الشرك الاصغر واهل الشرك الاصغر، كل منهما لا يقول الله، لكن الشرك الاصغر يعذب به دائما معادلة والشرك الأفضل يعذب به بقدرة ثم يدخل إلى الجنة، وبعض الجنة هو أنه داخل الجنة إذا رجحت حسناته فإنه يدخل إلى الجنة إذا كان الشرك الأفضل. يقول ذهبت إلى أحد البلدان فرأيت اختلافا في طريقة صلاتهم، ومنها أمور: أولا تسوية الصفوف قبل الإمام وقبل الإقامة، وأن الإمام يكبر مباشرة بعد الإقامة أو قبل نهايته بعد الرفع من الركوع يسجد الإمام بسرعة، فما رأيك في هذه الخلافات وهل وردت في المذهب الحنفي كما يقولون؟ نلاحظ بعض الناس تطلق على آخرين كلمة سيدي، وما رأي قضيتكم في ذلك؟ كلمة هذه فيها تخطيط، إذا قيل في سبيل القوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تخطيط ولا تخطيط، كما قال صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي الابن هذا سيد فسيخلف الله به بين قاعدتين من المسلمين، يقول في كبير الأمور هذا كبير، أما أنه في هذا ورفع لمن لا يستطيع أو تقال من باب مثلا الاعتقاد بالشخص، إذا كان من باب الاعتقاد بالشخص في البركة وأن السيد وأن يصبر نفسه فلا يجوز أيضا، يعني ليس يمكن، النبي صلى الله عليه وسلم لما قلنا قال إن كنت سيدنا وكنت سيدنا قال سيد الله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، فعلى كل حال استعمالها في محلها لا بأس به، أما استعمالها في غير محلها أو استعمالها من باب التبرك بالشخص أو تعظيم الشخص كما يفعله ما الجهال مع من يرون فيه البركة ومنهم كاره يعظمونه، طلبا لبركته صار يكتب الشيء. ورد في الحديث القدسي: وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن. ما صحة هذا الحديث؟ وإذا صح فما تفسير التردد هنا؟ وهل يقال أنه من صفات الله سبحانه؟ العالم صحيح هذا الحديث، ومعنى التردد هنا فسره آخر الحديث، هو قوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: يكثر الموت وأكثرهم التحسر. هذا معنى التردد على أن عبده المؤمن يكثر الموت والله يكثر مساء الحد. المهم ليس معنى التردد بين الأمرين يفعل أو لا يفعل، لا، معناه أن الله يكره ما يكرهه عبده المؤمن، الله يكره ما يكرهه عبده المؤمن، عبده المؤمن يكره الموت، الله يكره ما يكرهه عبده المؤمن، ولكن الله طلب سبحانه وتعالى من أجل ما يكرهه، وأنه إذا حضر فلا يكره، فلا يكره، ولن يكره الله يكره. معنى التردد هنا الكراهة، ما جل وعلا ورد ما يفقه كره الله عز وجل، الله يفقه المعاصي ويكره العقاب ويغضبه، وكذلك يكره مساءة عبده المؤمن أو مساءة عبده المؤمن، يكره أن المؤمن يريد شيء من الإسلام يتوب أو يشترك ويكره هذا من عبده المؤمن. يقول بعض الناس إن شيوخنا يبالغون في منع الناس من الاقتراب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يمنعون الناس والنبي قد قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهذا دعاء ودعاء النبي المستجاب، فما رد فضيلتكم على ذلك؟ الذي صلى الله عليه وسلم لا تجعل القبر، هم منعوه من اجل هذا، هم يجعل القبر محل اجتماع رد واحتياط، انما المسموح السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، لمن قدم من سفر، من قدم من سفر انه اذا صلى في اليسر من يدعو به ان كان غريبا ان يصلي القبر، وان كان غريبا ان يصلي القبر، ثم يذهب ويصلي العار في الله سبحانه وتعالى على صاحبه بقدر ما يقول السلام عليك يا رسول الله، وإن وصفه الله به بذلك تبليغ الرسالة وأدب الإسلام وأنصح كله الجهاد في سبيل الله، هذا في صفات الله، ثم يتأخر ويكلم على اعتذار آخر إلى جهة المجلس ويكلم على اعتذار بقدر الدعاء آخر إلى الدعاء، ثم يتأخر هذا الدعاء ويكلم على عمر، ثم ما مثل واحد يتعافل على الأحد السيد، وإلا رأسه أو بسه هنا خلال كتبين من بسه رضي الله تعالى. هل المبتدعة يدخلون الجنة؟ أما إذا كان مثلا عنده بدعة لا تصل إلى حد الشهر أو يدعى لنا عن المسلمين المصلحة وما لا يتوب عليه، نعم. هذا الكثير صلى الله على نبينا وسلم وعلى آله. أيها الإخوة والأخوات، قام بتسجيل وإخراج هذه المادة لكم إخوانكم بتسجيلات الأنوار الإسلامية، الطائف هاتف رقم 7 3 8 2 0 6 9. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد

يكون ذلك بالإشارة، فدل على أن العاجز بلسانه